فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع إحالته. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ، إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه. ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا وعلى ما حضرهم وأجيز لهم. قال أفتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت؟ يعني أن كل واحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا فحفظه فأداه. قال أفتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت؟ قلت نعم. فقلت نعم. قال وما هو؟ قلت أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، أي أن النبي أمر هشام بن حكيم فقرأ القراءة التي أنكرها عمر، ثم قال هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر. أي إذا كان هذا في القرآن وله قراءات فالحديث كذلك، يسمع الرجل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ويسمعه الآخر بلفظ آخر، فكل يؤدي ما حفظ أو ما سمع. قال فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه، ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه. إذا كان الله عز وجل في كتابه أحل لهم أن يقرأوا على وجوه من القراءات كل بلسانه، فيكون ذلك في ما سوى القرآن أوسع ما لم يحول معناه ويغير معناه أو يناقض معناه. وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه، إذا كان مجرد إخبار أو كذا لا يحيل معاني، ما فيش حكم يعني. وقد قال بعض التابعين لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة. فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحيل المعنى ما دام المعنى واحد، فقال هذا بلفظ وذاك بلفظ آخر لا بأس بذلك. قال الشافعي فقال ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا وألا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت، ومثل هذا كما قلت يمكن في صلاة الخوف، يعني على هيئات وكيفيات مختلفة، فكل يروي ما رأى، فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء، إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات. الصلوات الأخرى معروف هيئتها، صلاة الخوف فيها كيفيات وهيئات مختلفة، أي واحد يأتي بما استطاع من هذه الكيفيات. ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد دون غيره؟ يعني الشافعي كان يقدم لفظ حديث ابن عباس للتشهد على غيره. لماذا؟ قلت لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، فأخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا اخترت تشهد ابن عباس لأني رأيت تشهدا واسعا وصح إسناده إليه، ولا أعنف ولا ألوم أحدا أخذ بنوع آخر أو بصيغة أخرى من التشهدات الأخرى ما دامت ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله. أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. نقف عند هذا، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.